سلام عليكم. اسمع هالقصة المشوقة والمثيرة. القصة تتكلم عن بنت اسمها فريدة، من عائلة غنية وعريقة جدا من أهل الشام. البنت فريدة كانت فعلا فريدة بجمالها وأخلاقها وتربيتها، والبنت بنت عز ودلال، لكن كانت مميزة عن باقي البنات اللي في أسرتها. كانت البنت متدينة، وآخر همها بهالدنيا الأموال والفلوس والذهب أبدا ولا يجي في بالها، وتحب دائما حضور يعني حلقات الدروس الدينية وحفظ القرآن، وتحب تعلم الأطفال عندهم في الحارة وكذا. يعني هذا كان في مرحلة مراهقتها إلى أن أصبحت يعني فتاة ناضجة. وانعكس هالأمر في موضوع الزواج. البنت كل ما يتقدم لها شخص ترفضه، وخصوصا أول ما تعرف أن هذا الشخص يكون قريب لهم أو أحد أبناء التجار أو شخص يعني فاحش الثراء، ترفض على طول. يسألونها أسرتها ليش، تقول أنا ما أبي واحد يعني رأس ماله الفلوس والمال والجاه وكلا، أبي شخص أخلاق، أنا أبي شخص يكون يفهمني وأفهمه، شخص متدين مثلي. قال لا يعني ترى طلبك غريب، يعني هذا اللي مثلا تقدم لك شخص يعني ملتزم تعاليم دينه لكن ثري ويقدر يعيشك أحسن حياته. تقول لا، أنا أهم شيء يكون عندي أنه متدين ويهتم في أمور الدين مثل الدعوة وغيره وكذا. وهي حقها، وهي لها بعد نظر في الموضوع. المهم صحيح أن هالأمر هذا بدأ يسبب ضيق لأسرتها، ودهم يناسبون واحد يكون غني، واحد يكون نفس مستواهم التجاري ولا في يعني في النفوذ والمجتمع وكذا، ما يبون واحد بسيط. وهذا اللي حصل، تقدم لها واحد من أهل الحارة يعني يعتبر من جيرانهم، وهذا شاب متدين خلوق، الكل يمدح في أخلاقه، لكن وضع بسيط جدا. يوم تقدم البنت على طول أبدت رغبتها أمام أسرتها أنها موافقة، لكن أسرتها هم اللي رفضوا. هذا يا دوب يحط لك بيت، يا دوب يعيشك، إيش لك أنت بالأمور هذه؟ خلينا نشوف واحد من أقاربنا يكون عنده أملاك، يكون كذا، أخاف هذا يكون طمعان في أموالك في حلق. قالت أنا موافقة، أنا ما يهمني يكون تاجر، وإذا رفضت هالشخص هذا ترى أي شخص يجي يتقدم لي عنده أملاك ولا تاجر ولا أصلا يعني كل ما يملكه هو الأموال والتجارة راح أرفضه، أنا أبي شخص مثل هالإنسان اللي تقدم لي. قالوا أنا سمعي يا فريدة، إحنا ما عندنا مانع، والساعة المباركة اللي تتزوجين وتتسترين وتروحين تعيشين عند زوجك، وإحنا ما نبي منك شيء، لكن إحنا خايفين على حياتك، لا تجينا بكرة تعالوا ساعدوا زوجي، والله زوجي محتاج رأس مال، وترى إحنا نسمع مثل هالقصص. قالت لكم وعد مني أني حتى لنفسي ما رح أطلب ولا أبي منكم شيء، لكن بعيش الحياة اللي أنا أطمح فيها. قالوا له أوكي إحنا موافقين، وتحملي نتيجة قرارك. قالت أنا موافقة، وفعلا وافقوا على الرجل، تزوج فريدة، سكنها في بيت أبوه اللي في دمشق اللي في حي العمارة، بيت شعبي تراثي قديم، وتعرفون بيوت أهل دمشق الجميلة هذه اللي فيها حوش وكذا. وعاشت فريدة مع زوجها في هالبيت، والله رزقهم 3 من الأولاد وبنتين. الولد الأول اسمه شاهر، الثاني اسمه مالك، الثالث اسمه علي وبنتين. الحلو والجميل في أم شاهر بعد هالسنوات وهي عايشة في هالبيت، الجيران عمرهم ما سمعوا صوت أم شاهر ولا عيالها، هدوء تربية ولا أجمل. ما كانوا يحسون إن أساساً هالبيت أحد ساكن فيه إلا لما العيال الصغار يطلعون كل يوم بالأطباق الشهية اللذيذة اللي تسويها أم شاهر وتوزعها لجيرانها بس. غير هالشيء أبداً ما حد يسمع حسهم. كانت أم شاهر كريمة بشكل رهيب، وخصوصاً إذا عرفت إن في بيت عندهم مثلاً عزة، عندهم مناسبة، عندهم أحد مثلاً متوفي زوجته وما عنده اللي يطبخ له هو وعياله، تساعدهم، تقوم ترسل الغداء والعشاء وكل شيء يلزم أكل وشرب هالبيت يطلع من عند أم شاهر. أبو شاهر ما يملك سوى محل صغير كراج ميكانيكا، هذا وارثه من والده، ويا دوب يعني يسكر التزاماته وعياله وزوجته واللي تجمعه أم شاهر من مصاريف اللي يخليها أبو شاهر، تسوي هالغدا وهالعشاء وهالأكل وتوزع لوجه الله لجيرانها. الكل يحب أم شاهر ولا حد شافها إلا بعض جاراتها اللي يزورونها. يوم وصل عمر شاهر 11 سنة ويتوفى زوج أم شاهر الله يرحمه، احزنت عليه كثير جدا لأن الإنسان عمره ما ضايقها حتى بكلمة الله يرحمه. ونعم الزوج اللي اخترته أم شاهر، لكن الآن هي أمام مسؤولية كبيرة، عيالها صغار وهي ما عندها مدخول وربت بيت، شو تسوي؟ وما تقدر تلجأ لأسرتها وأصلا رافضة تقول لو أموت جوع ما أمد إيدي ولا أسأل أي بشر حتى لو كانوا أسرتي. كانت امرأة عندها عزيمة في البداية، بعد ما انتهى العزة فترة واستقرت الأمور ولدها قال لها يمه، عمره 11 سنة شاهر، قال لها يمه أنا خلاص أبي أطلع من المدرسة وأشتغل في الكراج، يعني كراج والدي. قالت لأوعك تفكر بهالموضوع هذا، أخرس ولا كلمة، بتكملوا كلكم دراستكم وإن شاء الله ما راح يتغير ولا أقصر في شيء لأي أحد فيكم، ولا كأن والدكم متوفي الله يرحمه، ما لكم شغل. قامت سلمت الكراج لصاحب البناية، قالت أنا ما أقدر أدفع الإيجار، وجلست تفكر شنو ممكن تشتغل بطريقة تحافظ على نفسها وعلى عيالها، ما تبتعد عنهم ولا تنشغل، تبي شغل داخل البيت. يوم الأيام وتزورها جارتها أم أنس، وهذه أقرب واحدة لي أم شاهر. أم أنس جارتها طوف بالطوف وقالت لها يا أم شاهر والله جيرتك طيبة وإنسانة خلوقة والله يرحمه أبو شاهر، كان إنسان يعني رائع جدا والكل يمدح ويمدح أخلاقه الله يرحمه. لذلك وأبو أنس ما عنده إلا واحد بكبر عيال أبو شاهر اسمه أسامة، كبر علي أصغر واحد من عيال أبو شاهر. لكن أسامة هذا شنو؟ ولد من طلع على الدنيا وهو شيطان يسود الوجه، شاب سيء أخلاقيا بشكل ما تقدر تتصوره، أبوه عجز وهو يضرب فيه وينصح ويركض وراه الليل والنهار، انفشله كل فترة وفترة لازم يتدخل أبوه علشان يعتذر من الناس ويستسمح منهم على التصرفات السيئة اللي بدرت من ولده أسامة، أما عياله كبار لا محترمين وكل واحد متزوج وفي بيت وعايشين وأمورهم طيبة. نرجع إلى أم شاهر، كانت جالسة مع أم أنس يوم الأيام وقالت له سمعين يا أم أنس، بعد ما عرضت عليها مبلغ من المال تبي تساعدها، قالت له أنا آسفة أعتذر، والله ما راح أستقبل من أي بشر أي مبلغ للمساعدة، أنا بس يعني إذا تبي تساعديني يعني ساعديني بفكرة أنا شنو ممكن أقدر أشتغل، لأن أنا قليلة خبرة بهالدنيا بصراحة، ما أطلع من البيت ما أجي ما كذا، فإذا عندك. قالت لا يا أم شاهر، أنت تملكين كنز لكن أنت مش عارفة. قالت شلون؟ قالت والله يا أم شاهر إن عليك نفس في الطبخ خيالي، بلك والله لو بتفتحي بس يعني مجال الناس تطلب منك هالغدا وهالعشاء والأكلات الزكية اللي بتعمليها، ما في أكلة بتعجز عنك، وأنا سنوات وباكل من إيدك، لك تطبخي أنت أحسن من أكبر شيف بهالبلد. وفعلا هذه يعني شغلة يعني هي تستمتع فيها أم شاهر، وليش لا تكون يعني باب رزق يعني. قالت لي والله يعطيك العافية، وهي طول عمرها وهي تجمع بالأدوات الطبخ والمقادير والحركة، يعني كأنها عندها مطعم صغير داخل بيتها، ما تحتاج إلا أن بس تجيب المواد، عندها يعني مبلغ بسيط تقدر تدبر نفسها. وفعلا بدأت تشتغل، وطلبت من أم أنس أنها يعني بعلاقاتها ومعارفها تنشر الخبر عند العائلات الميسورة، عند الناس اللي يبون مثلا أكلات، عندهم عزايم حفلات، عندهم مناس أي شيء، إن هي مستعدة تقدم وتسوي وتطبخ سواء عندها في بيتها أو عندهم. وأم أنس ما قصرت فعلا، انشرت الخبر وتقول بتقول على ضمانتي أنا سنوات وأكل من إيدها، أو فعلا تنهال عليها العروض، وكل ما لأم شاهر تزيد عليها الطلبات، وصارت يعني تحتاج للمساعدة، بناتها يساعدونها، عيالها يساعدونها، ما هي ملحقة، قامت تستأجر بعض النسوان اللي كذلك يحتاجون لشغل، كأن مطبخ مركزي عندها في البيت، يعني وقت التحضير للعزومة سواء غداء أو عشاء أو كذا. وما شاء الله الله فتح عليها من أوسع أبوابه، وعيالها ما شاء الله يروحون للمدارس وتصرف عليهم والأمور طيبة، وسنة بعد سنة بعد سنة لين كبر شاهر ما شاء الله وتوظف، وساعدها في مصاريف البيت، وصار يقول لها يا أمي خلاص خلاص ارتاحي، أنا توظفت وأقدر أصرف عليك وعلى أخواني وكذا. وفعلا تركت الشغل، لأن هي ترى ما تنظر دائما موضوع الماديات بهذا ولا شيء بالنسبة لها، دائما ولدها توظف ويقدر يعيشها، وتبي تبعد العين عن عيالها وتبي تحافظ عليهم وتركزها. قالت ما في مشكلة، وفعلا سكرت موضوع الطبخ. الكل لامها، قال لها يا أم شاهر أنت يعني إمكانيات عجيبة، شلون تركتها؟ قالت خلاص أنا أهم شيء أقدر أعيش عيال حتى لو بشيء بسيط، ولدي شاهر الحمد لله توظف والأمور طيبة، مالك ما شاء الله تخرج في من أحد المعاهد التكنولوجية وكذا، ودخل في أحد الشركات يعني المتخصصة. بقى علي، علي كان عمره 20 سنة لكن التحق في السلك العسكري، يقعد له هناك 2 3 شهور، ينزل إجازة أسبوع، وهلما جرى ما بقت عندها إلا بناتها. القصة بدت لما يوم من الأيام أسامة ولد أبو أنس كان صاعد للسطح، وهو طبعا كشاش حمام على قولة اخوانا السوريين حميماتي، وعندهم هذه الكلمة يعني عيب كبير جدا على الرجل اللي يصير حميماتي اللي طير حمام، وخصوصا في المناطق السكنية في البيوت. يعني لو في مزرعة، في بر، في مكان بعيد عن الناس ما في مشكلة، أما في البيوت يسمون حميماتي. وشنو العيب عندهم في الموضوع؟ وترى هذا الأمر موجود في كثير من الدول العربية، وخصوصا هم عندنا احنا هني. أي واحد يطير حمام يعني ينظر لنا نظرة سيئة جدا، يعني أخلاقيا وأشياء كثيرة طبعا. أما عندهم ليش الأمر يأخذونه على مستوى عالي من السوء، أن أي واحد حميماتي هذا لا يزوجونه، لا يحترمونه، لا يمشون معاه، يعني يتنرفزون إذا عرفوا أن هذا الشخص يطير حمام حميماتي. ليش؟ لأن طبيعة الشعب السوري وبعض الشعوب أخرى طبعا، السطوح هذه للنسوان مش للرجال، لأن النسوان هي اللي تنشر فيها الملابس، النسوان هي اللي تصعد مثلا اللي يعملوا، أنتم عارفين بعض الأكلات تحتاج إلى تخزين أو تعتيق، أو مثل الأشار، إحنا نسميه أشار، مثل الطرش أو المخللات، مثل بعض الأكلات اللي تحتاج يعني تخزينها في السطوح. وكذلك المونة، المونة العيش والسكر وكذا يحتفظون فيه النسوان فوق السطوح. في أمور كثيرة تحتاج المرأة أن تكون في السطح، لما يتواجد الرجل فوق السطح عيب كبير جدا جدا، وممكن يطير فيها رقاب، لأن بيوتهم هناك دائما، خصوصا في أهل دمشق البيوت الشعبية القديمة التراثية، السطوح وحدة يعني بينها حواجز، لكن بإمكان الشخص إذا وقف على سطح بيتهم أن يكشف بيت جاره اليمين واليسار. لذلك ممنوع الرجل يصعد فوق السطح، وإذا اضطر لأمر يعني في غاية الأهمية قبل لا يصعد السطح في بيتهم يقعد يصرخ وينادي إن أنا طالع السطح، طالع بصلح مثلا ستلايت، طالع بصلح البايب المي، ولا بصلح أي شيء، يصرخ من بيته خايف تكون واحدة من جيرانه تنشر الغسيل ويتصادف معاها وتصير مصيبة. لكن أسامة ولد أبو أنس هالنزغة هذا 24 ساعة في السطوح يربي حمام ويطير وشغال تصفير وقاعد ويطالع اليمين واليسار وكاشف العالم، ما لحد. الجيران مستحية من أبو أنس، إنسان جدا خلوق ومحترم وما يبي يزعلونه. وهذا ولد يقولون بكرة يكبر، بكرة يكبر، بكرة يصير عاقل، وصل عمره 20 سنة وللحين هو فوق هالسطوح. لكن بما أن الأمر ما تجاوز موضوع التصفير والحمام اللي يوسخ هالبيوت والسيارات والطرق وغيرها، خصوصا في أماكن يعني سكنية، دامنا الموضوع لها الحد ما في مشكلة. يوم الأيام شاهر ومالك وعلي جالسين في حوش بيتهم منتظرين والدتهم تجيب لهم الغداء، ويسمعون صوت تصفير. يوم طالعوا فوق ولا هذا أسامة جالس على الحيط اللي بين بيتهم وبيتهم، بيتهم بيتهم إيه، ما بين بيت أسامة وبيت أبو شاهر الله يرحمه، وكاشف البيت بالكامل. وهذول عندهم خواتهم يمشون، تعرفون بيوتهم مفتوحة يعني الحوش، والدتهم تطلع من المطبخ تمر في الحوش بعدين تدخل الغرفة، خواته يطلعون من الغرف يروحون تكرموا الحمام يمرون على الحوش ويعصبون عيال أبو شاهر، شهر مالك وعلي، وبدأوا يهددون والله لا ندبح والله لا نكسر والله لا، وتمسكهم أمهم قالت لهم دخيلكم دخيلكم لا تسودون وجينا، هذا ابن الجيران، هذا ابن أبو أنس لا تنسوا. ما حد كان يوديكم ويجيبكم على المدارس إلا أبو أنس، ما حد كان يهتم فيكم إلا هو. هذا رد الجميل له، وهذا جارنا الحيط بالحيط، إذا ابنه غلط بصير يعني تعتدوا عليه. خلاص أنا بكلم والدته وبحل هالموضوع. اهدوا شوي ويعرفون غلط أبو أنس، يعني كان يعاملهم معاملة الأب. فعلا استحوا، هذول متربيين تربية محترمة. لكن علي، علي هذا أقول لكم العسكري أصغر واحد فيهم، نار وشرار، والله معطيه عافية وطول وكذا، ويا الله يا الله قدرت السيطرة عليه وتقول له اهدأ. البست عباتها وراحت البيت الجيران ضربت عليهم الباب. ما تحب هي يعني تتدخل فيها، لكن مجبورة خايفة على عيالها يسوون لهم مصيبة. دخلت على أم أنس. يا أم أنس دخيلك الله يخليك يا أم أنس، شوفي يا أم شاهر شو صاير. قالت له ابنك أسامة يكش هالحمام وكله جالس يعني فوق السطح 24 ساعة، واليوم انكشف علينا وشافوه العيال، وأنا يا دوب يا الله قدرت إني أسيطر عليهم وهديهم وترجيتهم. الله يخليك بعيدين عن المشاكل، كلمي وانصحيه إن الولد يترك هالسطح، احنا صبرنا من زمان كنا منزعجين ومتأذين، لكن نقول بكرة يكبر ويعقل. لكن الظاهر يعني مستمر ابنك بموضوع الحمام. قالت والله يا أم شاهر احنا مسود يعني مسود وجيهنا ومستحين ومتفشلين، وياما مشاكل عملها مع الجيران الثانيين اللي ورا بيتنا واللي على يميننا واللي قدامنا واللي مش بس انتي. لكن حاضر من عيوني، والله ما لك إلا طيبة الخاطر. أول ما رجع أبو أنس من الشغل قالت له الموضوع، ويعصب ويغضب ويقوم يمسك أسامة ويكسر الضرب ضرب ضرب، ويصعد على السطح وبدأ يكسر بهال احنا نسميه محكر أو مثل القن، نفس قن الدجاج حاطه يربي فيه الحمام البرج أو البيت مالهم، كسره وطير كل الحمام. أبو أنس يعتقد أنه إذا طير الحمام أنه خلاص يعني راحوا ما راح يرجعوا مرة ثانية، هو ما يفهم بأمور تربية الحمام أن الحمامة هذه خلاص تعودت تطير وترجع مرة ثانية. هو كسر كل شيء وطيرهم ورجع وقال حسك عينك أشوفك صاعد السطح مرة ثانية، خلاص أنا وصلت حد ماني قادر أتحمل مشاكلك، وخصوصا أنك تعتدي على هالأرملة والعيال اللي يعتبرهم مثل عيالي، لا تفشلني. طبعا أسامة قال له خلاص الله يخليك يا بابا والله ما راح أعيدها وكذا. أسامة هم يعني يخاف من أبوه شوي، لكن بعد ما طلع أبوه رجع مرة ثانية السطح والحمام كله رجع ورتب الأمور. لكن هالمرة عمل له تكتيك بحيث إذا صعد السطح ما حد يشوفه، وقام ما يصفر علشان ما حد ينتبه إنه موجود في السطح، ومربي الحمام وعنده حمام كثير جامعهم واللي سارقهم، تعرفون واحد يسرق الثاني بهالحمام، وفي حمام غالي فما يبي يخسرهم، فخلى الأمور هدوء هالمرة. لكن هالشيء هذا خلاه يحقد على عيال أم شاهر، شاهر ومالك وعلي، حقد عليهم. فكل ما يشوفونه في الشارع صار يعني ينرفزهم وينغز ويقط كلمات ويبين لهم أنه يعني كأنه أبوي ما عمل لي شيء، وكأنه ما صار يعني شكوتكم هذه كلها على الفاضي وكذا. وهم كذلك شافوا انه ما في يعني ما حسوا انه في تغيير، الحمام لسه فوق السطح. مشوها هالمره. ام اسامه لاحظت عليه كل فتره يصعد السطح وينزل وكذا، وهي كانت تعتقد مثل زوجها انه خلاص يعني ما في حمام فوق. صعدت وراه وتنصدم ان الوضع مثل ما هو، حمام و وشغال 100%. قالت له أنت إذا أبوك بس عرف انك رجعت تربي هالحمام والله لا يصلخ جلدك. انت ما تتوب، انت شو قصتك، انت بتجيب الجلطة، انت كذا انت كذا. وصارت تبكي هالمسكينة، ابتلشت بهالولد. يترجاها يا ماما الله يخليك، زين طيب طيب عطيني بس مهلة ابيع الحمام. قالت لك خلي ولي احنا ما نبي الفلوس. قال لها يا يما الحمام غالي وانا صلي فترة وجمع فيهم وكذا، عطيني مهلة بس، عطيني شهر شهر شهر بس ابيع الحمام، وبعد اوعدك ما اصعد للسطح ابدا. قالت لها اكيد. قال لها اكيد. قالت لها يلا نشوف، بس انتبه لا يشوفك ابوك ولا تزعج الجيران في هالفترة. قال لها حاضر. فعلا أسامة ما هو قادر، موضوع الحمام هذا يمشي بدمه. وهذول ترى اللي يطيرون الحمام عالم خاص بالنسبة لهم، هذا ما يقدر يوقف عنا بيوم وليلة، يعني صعبة. أسامة ما كان له نية أساسا يبيع الحمام ولا يتخلص منه، لكن قال خليني بس أهدي الأمور وأنا أحاول أني ما أزعج الجيران وتمشي يعني السالفة. فعلا جلس أول أسبوع، ثاني أسبوع ما له صوت. نهاية الشهر وهني بدأت الأمور تتعقد أكثر وأكثر. يوم الأيام صاعد ويشوف حمامة من النوع الغالي وكذا، وهو يحاول يصيدها. المهم ضربها بالشبكة اللي عنده، طاحت الحمامة والشبكة على سطح الجيران، منو بيت أم شاهر. مات قهر، يبي الحمامة ويبي الشبكة. صار يطالع يشوف ما في أحد، ما في صوت وكذا. قال يعني لحظات أنط على طول أخذ الشبكة والحمامة وأرجع. وفعلا بعد مراقبة ومراقبة صعد تسلق السور وقفز على بيت أم شاهر بكل حذر، أخذ الشبكة يبي يرجع، ويتصادف وجها لوجه مع واحدة من بنات أم شاهر. البنت أول ما شافت على كانت تعتقد هذا بيعتدي علي ولا يخطفني، أول مرة أشوف شاب وجه لوجه يعني، صارت تصرخ أو تركض وتنزل من الدرج وتطيح من الدرج. تعرفون السلالم عندهم يعني طويلة من السطح الأرض وعلى الحوش. البنت نزلت متكسرة خايفة مرتعبة. الأم لما شافتها انجنت، شوفي ايش صاير. قالت لا شاب هجم علي، هذا اللي فهمته يعني، منو؟ أسامة. راحت مرة ثانية، هالمرة رايحة زعلانة مشاهر، دام الموضوع وصل للشرف والبنت وكذا. ما تدري موضوع والله حمامة طاحت عندهم، الولد موجود في بيتهم في سطحهم. ألبست عباتها وراحت حق أم أنس وقالت لها اللي صار. وقالت شوف يا أم أنس، والله أنا بنتي حذرتها إنها ما تحكي كلمة لأخوانها. الله يخليك يا أم أنس، وهالموضوع أنا حاطته بين عيونك، إذا صار أي شيء بين الأولاد، أحد ذبح له الثاني، أحد عمل له شيء، ترى في ذمتك أنت وأبو أنس. أنا خلاص مش قادرة، لازم تمسكوا ابنكم. الله يخليك. يعني شاهر وإخوانه إذا عرفوا أن أختهم تعرضت لهالموقف هذا وتكسرت من السلم وكان يعني راح يعمل فيها شيء إحنا مش عارفين، مستحيل أن راح يسكتون. صارت تترجاهم أنس، الله يخليك يا أم شاهر، إحنا جيران وخوات من زمان وكذا، بلا فضايح بلا، والله هالمرة إلا أطردوا من البيت. جاء أبو أنس وقالت له الموضوع بالكامل. أبو أنس صكت فيه الدنيا، يا الله شو أسوي فيها الولد هذا، تعبني تعبني تعب، شو أسوي فيه، أذبحه أطرده من البيت. نزل راسي في الأرض شو اسوي؟ قال خلاص خلاص ماشي، لا تقولين لأسامة أي شيء، أنا أعرف أتصرف. يوم يومين ثلاث ولا الأمور طيبة. أسامة استغرب أن والده ما كلمه ولا أمه ولا، رغم أنه شاف البنت وهي تصرخ وهي تطيح، قال خلاص بس الحين جايين يعملوا لي مشكلة وأبوي يعرف الموضوع. شاف ما في ردة فعل. عد أسبوع وهذه الخطة اللي كان مسويها أبو أنس، صعد للسطح بغياب أسامة وحط سم فيران في الأكل والماي مال الحمام، يبي يذبح الحمام هذا كله، وطلع وراح شغله. أسامة ما يدري عن شيء. رجع البيت ولا الحمام كله ميت، صار يبكي ويضرب راسه بالحيط ونزل عند أمه قطع ملابسه وحمامي كله مات، إيش اللي صاير مش عارف وكذا، من اللي عمل هيك؟ يقول أمي مستحيل، أمي نادرا أصلا ما تصعد السطح ولا تعملها، والدي ما كان موجود في البيت. معقول الجيران؟ قال لي أكيد، من آخر مرة ما لهم ردة فعل، فأكيد واحد من عيال أم شاهر هو اللي ذبح الحمام، أكيد حط لهم شيء في الأكل، وعلشان يتأكد راح جاب بسة قطة وخلاها تشرب من الماء نفسه. فعلا بدت شوي تلول القطة، تلولين ماتت، عارف؟ قال أكيد الماء أو الأكل. قال إذن هالشي هذا اللي عمله واحد من عيال أم شاهر، والله ما راح أخليهم. في نفس الوقت أم شاهر زعلانة من أم أنس وأبو أنس إنهم ما سووا شيء، يعني ما كان لهم ردة فعل بعد ما اشتكت على موضوع ولدهم ناط عندهم في السطح، زعلت. لكن قالت أنا ما أبي أخسر جيراني، راحت بنفسها للبلدية اطلبت منهم ان ترفع السور 3 أمتار عن الجيران. طبعا قالوا لها مرفوض، لان بيوت الشام القديمة هذه ممنوع يتم عمل ترميمات او اي شيء يغير من منظرها التاريخي والقديم، محافظين على التراث، هذا شيء جميل جدا طبعا. فرفضوا. جلست مع عيالها وقالت تسمعوا يا عيالي، احنا خلاص نبي نغير البيت ونسكن في حارة ثانية. عيالها قالوا لها يا ماما ليش؟ قالت يا ولدي يعني انا ودي اغير. قالوا لها انت قصدك عشان الجيران والمشاكل تصير؟ قالت يا ابني الله يخليك، احنا شو بدنا فيهم؟ الحجارة بدالها 1000 حجارة، البيت هذا نفسه نبيعه ونشتري في حارة ثانية، منها نغير ومنها كذا، والله يطرح البركة في البيت الجديد ومنها الكلام. تبي تقنع عيالها وما تبيهم يزعلون على سافة الجيران يروحوا يسوون مشاكل. وافقوا شاهر ومالك، وافقوا بنات، قالوا ما في مشكلة خلاص خلنا نفتك من هالجيران، وهذا أسامة هذا لازم يوم من الأيام راح يجيب العيد، الولد مجنون وما يسمع كلام أهله وما هم قادرين عليه. فعلا راحت وعرضت البيت في أحد مكاتب العقارية وقالت له شوف، احنا نبي نبيع البيت لكن بنفس الوقت نبي بيت ثاني، احنا ما احنا قادرين نشتري، فالشخص اللي يبي يدفع قيمة هالبيت نبي يكون يعني يعادل قيمة بيت اللي احنا نشتريه، حتى لو كان في حارة يعني أقل مستوى ما في مشكلة. قال لها حاضر وطلبك موجود، ويروح يلقى لها بيت في أحد الأحياء. قال لها شوف البيت عاجب؟ قالت حلو بالعكس. قال لها نفس قيمة بيتك، وصل هي بيعته يعني تعتبر بخسارة، طلع عليها التقريب طلع عليها بقيمة 6 مليون ليرة. 6 ملايين. قالت ما في مشكلة. لذلك صاروا يعني يستعدون هالأمر. علي ما كان يدري، لأن علي في العسكرية يقعد شهرين ويجي ينزل أسبوع أسبوعين وكذا. المهم الحين إهي زعلانة من بيت أبو أنس أنهم ما تصرفوا، لكن أبو أنس بدون ما يقول لحد راح وذبح الحمام علشان يخلص من هالقصة بتاتا. أسامة ما يدري ان اللي قتل الحمام هو ابوه، يعتقد هم عيال ام شاهر ويبي ينتقم منهم وزعلان. ترى هذا اللي ربي حمام، حمام الوحدة عنده هذه تسوى البشر. يعني مرات في بعضهم يكون مجنون في هوس بالحمام. ولا على جية ام شاهر وبنتها، كانوا رايحين مراجعة وكذا على موضوع البيت وشاف ان الحارة ما فيها احد، قال والله لانتقم منك، ويروح أسامة ويهجم على ام شاهر. انت يا حقيرة يلي كذا، اولادك ذبحوا حمامي وكذا، ويقوم ويلطمها كف على وجهها. انصدمت ام شاهر، بنت العز والدلال هذه اللي طول عمرها بيت اهلها وبيت زوجها ما حد حتى لمسها باصبعه، هذا يضربها كف. بنتها تبي تدافع عنها، قام ورفس البنت وطاحت في الارض، بركت على الارض وصارت تبكي ام شاهر، لكن كل همها الفضيحه، خايفه من الفضيحه مسكينه، الناس شو تقول؟ هذا ضربني وكذا، وخايف عيالها يدرون. ولا تكلمت، وهذا مبسوط انه ما تكلمت. خذت بنتها ودخلت البيت بدون صوت، وراح رجع يجلس مع اصحاب الحماماتيه هذول الصايعين. الموقف اللي صار كثير شافوه وانقسموا ما بين ناس مصدومة وناس مش فاهمة شو الموضوع، واللي يضحك من أصحابه وفهموا الموضوع هو شرح لهم، ولا ويتفاخر. بعد ساعة بدأ يستوعب أسامة شنو سوى. قال أنا شو مديت إيدي، شو ضربته، شو وعيالها، وهو يخاف من شيء اسمه علي، لأنه يدري علي هذا إذا مسك بكسرة تكسر. وبعدين تذكر أبوه راح دخل البيت وجالس بغرفته مرتعب، الحين راح تبلغ عني، الحين تقول حق ولدها يجيني، الحين تبلغ كذا، الحين والدي يجي، مش فاهم. مرت الساعات والساعات ولا حصل شيء. أم شاهر هالمرة المستورة، الله يرحم أم اللي جابتها، ما تبي تخربها، وشافت إن التصرف وهذا التصرف أهوج وتبي الستر عليها وعلى بنتها، صارت ترجى في بنتها. قالت يا بنتي خلاص إحنا البيت راح نبيعه وراح ننتقل، الله يخليك لا تسولفي لإخوانك، الله يسامحه. وعلشان أبو أنس اللي أبوه، أبو أنس اللي يعني ساعدكم في بداية يعني حياتكم في توصيل مدارس، وكان يخاف عليكم وكان يراجع لكم، وكان وإنسان طيب وشهم، والله ابتلاه في هالولد، والله علشانه أنا بسكت وماني متكلم. الله يخليك يا بنتي لا تسولفين، البنت يا ماما حرام عليكي، خلي أدبون أخواني، خلي. قالت يا بنتي الله يخليكي أنا طالبتك، إحنا خلاص راح نبيع البيت. وفعلا أسامة مستغرب ليش ما صار شيء، يوم يومين ثلاثة بدأ يشوفهم يطلعون من البيت ينقلون عفش وأثاث، مو فاهم شو السالفة. حتى أبو أنس ما درى، بالمصادفة عرفت أم أنس، عرفت أنهم بايعين البيت ومنتقلين بيت ثاني، راحت حق أم شاهر ما تدري موضوع ولدها يوم ضربها. ليش يا أم شاهر وتنتقلين وحرم عليك والعشرة اللي بيننا؟ سكتت أم شاهر قالت لها يا أم أنس أنتم ما قصرتوا واستروا على ما واجهتوا وإحنا قريبين مو بعيد، إحنا كم حارة يعني مش بعيد وكذا. وشوفي هالبنت باركة على الأرض، يعني البنت متحرولة من الرفسة وصارت يعني ما هي قادرة تقوم ولافة رجلها، حتى أخوانها مستغربين، قالت طحت من السلم. فتسأل ايش فيها البنت، قالت لا ما فيها شيء. المهم مشت أم أنس ولا عرفت القصة هذيك، ما تبي تفتح الموضوع. هذا وسط تعرفون دائما الخبل اللي ينجو من فعلته يقوم يصدق نفسه أكثر، فصار يتفاخر ولا هم أحد يطلع، وشاف إن الوضع خلاص راح الموضوع، وحتى أبوه ما يدري في الموضوع هذا. لكن أم أنس بلغت أبو أنس، قالت له ترى باعوا البيت يبي ينتقلون. وقال لها أقسم بالله أنا متأكد أنه وراء هالموضوع ولدك، هذا أكيد ولدك هو سبب انتقالهم، لكن خلاص انتهى الموضوع. قالت زين نروح نعتذر منهم، قال لها لا لا خلاص دام أنه باعوا البيت واشتروا بيت ثاني الموضوع انتهى، قولي الله يبارك لكم والله يستر عليكم وكذا وخلاص وسكر الموضوع. ما يدري موضوع ولده ضارب أم شاهر وضارب بنتها، ما حد يدري. أثناء عملية النقل رجع علي من العسكرية، خذ إجازة علشان يجلس أسبوع أسبوعين يرتاح. قالوا له ترى احنا خلاص نهاية الشهر راح نسلم البيت، بعناه وشرينا بيت ثاني. جد ومتى صار هالكلام وليش ما قلتوا؟ قال له بيت جديد وأبرك وأحسن وكذا. قال أوكي، ما يدري بش الموضوع. فبدأ يساعدهم في نقل الأثاث، انقلوا أهو وشاهر ومالك وأصدقائهم، ساعدوهم في نقل أغراضهم من البيت للبيت الثاني. لكن في بعض الأشياء تركوها مثل أكبة الخشب والدولاب أو خزائن الخشبية لأنها أثرية وغالية وكذا، وأنتم شايفين دائما حتى في مسلسلات سوريا القديمة الأثاث الدمشقي القديم، ترى هذا كنز على فكرة يعني لا يقدر بثمن، فيحافظون عليه لأنه يعتبر تاريخي، فلازم اللي يفكه يكون نجار محترف. راح علي وجاب له نجار، قال فك لي هالكباتة وكذا، قال له حاضر. هذا نجار شوي غشيم، بدل ما يفك الخشب بهدوء وكذا بدأ يكسر، وهالأمر هذا أزعج علي، صار شد بينه وبين هالنجار، مسك النجار من ملابسه ورماه برا بالشارع. نجار غلط عليه وهذا غلط عليه وصارت بينهم، امسكه ورماه برا، قال له خليك اعمل حالك رجالة علي وبلا ما تطلع على أسامة اللي ضرب أمك كف ورفس أختك. انجنهم أول مرة يسمع الكلام ويروح يركض ورا النجار ويمسكه، ايش قاعد تقول انت؟ قال له فكني فكني وانا خلاص، شو انت بتعمل حالك ما بتعرف يعني؟ قال ما بعرف شنو. طبعا التمه وشاهر ومالك والناس تفرق، وهذا بدا يلعلع بنص الشارع بنص الحاره، روحوا حق اسامه الكل في الحاره بيعرف الموضوع، لما ضرب امك كف ورفس اختك ولا حكيت ولا، وهلا شوفوه بيتمشى عندكم ويضحك ولساته هذا اسامه. علي بهاللحظة رجع يركض داخل البيت، دخل على أمه وأخته، خواته ثنتين، صار يترجب أمه يقول لها شنو القصة تكلمي؟ لا ما في شيء كذب والله ما في شيء ما في. مسك أخته كان راح يقتلها، تكلم الأخت هذه اصلا تبيها من الله، مقهوره من اللي صار، لكن امها جابرتها تسكت. قالت له اي نعم، اسامه هذا الحقير ضرب امي كف وانا رفسني ورجلي وكذا، وترى على فكره سبق انه ناط علينا في السطح وصار كذا كذا. ويقوم علي بلحظه يعني غياب العقل. عندهم فاس صغير هذا يستخدمونه في قطع اغصان الاشجار، شافه قدامه عندهم في وسط الحوش، الحوش كله مليان شجر ونباتات وكذا، وهذا حاطينه يرتبون فيه يعني الارضيه التراب، وكذلك يقصون من الاغصان. او ياخذ الفاس ويركض ويصرخ، بس لانه يدري اسامه كله جالس بزاويه الحاره اللي تجمعون فيها الحميماتيه هذول الصايعين، او يجيهم مثل الثور الهايج. يركض هم يوم شافوا علي، اقول لكم علي ما شاء الله طول بعرض وعسكري وعنده مهارات يعني لياقه، وجايهم يركض الفاس. اسامه هني قال بس خلاص جاك الموت يا ترك، هذا لسه عارف الموضوع. طبعا اللي حوالين أسامة كلهم انفضوا منه، اهربوا. او يمسك أسامة، وين جنبك اللي بيعورك، ويبدأ يضرب بهالفأس، ما يبي يقتله يبي يعذبه. صار يكسر برجوله وبايدينه، يكسر فيه لين قطعت قطع، وبعدين استلم الراس ضرب ضرب ضرب لحد ما فجر راسه وسط ذهول اهل الحاره بالكامل اللي شاف المنظر. ولا وجود ابو انس وام انس، اللي ابو انس ماسك زوجته يقول له خلاص انتهى الموضوع. صار يبكي أبو أنس، وأخوان علي يمسكون فيه كتفونه، لكن انتهى الموضوع اقتله. وأم شاهر تبكي عند الباب، وبناتها يصرخون، انتهى الموضوع. جت الشرطة خذوا علي وشالوا جثة أسامة. صار عزب هالحارة. أبو أنس يسألونه بعد كم يوم من سوى العزة والناس جت عنده وكذا، يقول أنا فقدت اثنين من عيالي، أسامة وعلي. علي هذا وهم ابني، أنا ما يعني ما كنت أتمنى إن يوم الأيام نوصل لهالمرحلة، عيالي تقاتلون. يدرون فيه حبهم، لكن شك والله يعني شيء مو بيده، ولد وجاب مصيبة، وهذاك بلحظة غضب سكتوا عنه كثير. بدت محاكمة علي. على طول جاء أبو أنس وقدم تنازل، وهو والدته والدة أسامة، قالوا إحنا ما نبي منه شيء. وانظرت المحكمة للموضوع من باب فورة الغضب، وان هذاك معتدي على والدته والمشاكل اللي كان عاملها وكذا، لذلك احكموا عليه بالحق العام تجاوز 18 سنة. وسامع راح الله يغفر له على اللي سواه. وبعدين انكشفت الحقيقة اللي الكل فهمها، أن أسامة لما اعتدى على أم شاهر وبنتها كان يعتقد أن هم اللي سمموا الحمام. وأبو أنس هني صار يبكي، قال يا ليتني أنا اللي قايل له، يعني قايل له أنا اللي سممتهم ولا خليته يرمي بلاه على الناس، يعني مات وهو بعد غشيم، مأذي الناس وغشيم. بعدها فترة طبعا أم شاهر وعيالها انتقلوا إلى بيتهم الجديد، وكل واحد راح في حال سبيله ولا حد درى عن الآخر. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.